تمني تنشوفك وين نلقاك يا دلالي يا دلالي يا دلالي قتلتيني بشوف انظر ونقول انا مالي اه يا غزالي تكوني حلالي تمني تنشوفك وين نلقاك يا دلالي يا دلالي يا دلالي قتلتيني بشوف انظر ونقول انا مالي اه يا غزالي تكوني حلالي خويا الكاشي مشاف ساشي مع مركاسي بنوبل فاسي عشان حياتي وقمعت ساقي ترجلت ما رمت راسي حبيبة ديموة ملكي أقدر لا راحة معك لا فلوس في البنكة وش مرسو الحب يغلط في الزنقة سيري حياتي ركبت في حلقة كانت أخيا في حلقة ودس زكريا ولا البرج تيري في قلبك بام بام بام يا طماع وش كل اللي قال لك غادي قدر كلمة جميع مور بيبي فيك شي فلوس نو طيني تشيسة بورش بابور تمنيت نشوفك وين نلقاك يا دلالي يا دلالي يا دلالي قتلتيني بشوف انظر ونقول انا مالي اه يا غزالي تكوني حلالي السيري السيري السيري السيري السيري السيري اشباغ الديري الديري الديري الديري الديري السيري السيري السيري السيري السيري السيري انتي باغة الطير الطير الطير الطير الطير ويلي قلي لك هذي ماري وكسيري رد بالك لا تلقى في طريقك غدا